جاء رجل يشهد عند عمر رضي الله عنه في الشيخ عمر قال لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك بس إيتي بمن يعرفك. فقال رجل من القوم أنا أعرفه. فقال عمر رضي الله عنه قال بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة والفضل. قال هذا رجل عدل وفاضل. قال هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا. قال فرافقك في السفل الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال لست تعرفه. رضي الله عنه وضع قاعدة يعني صحيح. هذا عندنا موجود. الناس دائما يجامل بعضهم بعضا يعني كنت شكله مرة تصلي في المسجد وشكله يقول هذا رجل فاضل وممتاز وكذا وكذا. لا تأمونيات. نعم. شكرا. لا تأمونيات والله نعم. سبحان فقال لست تعرفه ثم قال للرجل ايتي بمن يعرفك. جيب واحد جيب واحد يكون ساشد معاك ولا يكون جارك الادنى ولا يكون تعامل معك شراكك في تجاره. هذا اللي ينفع يشهد لك غير كده. قال ابن كثير رواه البغوي باسناد حسن. هذا الاثر يعني. قال شهادة البدوي اهل البادية يعني من الأعراب في البادية. قال ذهب أحمد وجماعة من الصحاب من أصحابه. قال ذهب أحمد وجماعة من أصحابه وأبو عبيد وفي رواية عن مالك إلى عدم قبول شهادة البدوي على القروي. القروي أهل الحضر يعني أهل الحضر أو المدن المأهولة. يعني البدوي يعني مش مقصود يعني مرات مثلا بعض الناس يكون هو اصله من الباديه او لكنه مقيم في المدينه هو واسرته في القريه هو واسرته فخلاص اصبح قرويا باقامته في القريه. يعني المقصود ان البدوي الذي يعني هو مقيم بعيدا عن الناس و يعني في مكان في غير مدينه او قريه مقبوله. هو الفقهاء مرات يعني يتكلمون عن اهل الباديه من قول النبي عليه الصلاه والسلام من بدا جفا. قال من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلاطين افتدي. صح الشيخ الالباني صح هذا الحديث وغيره. قال من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلاطين افتدي. فالمقصود هنا البوادي التي يعني ليس فيها يعني مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة وليس فيه يعني مجالس علم ولا يعني فيكونون بعيدين عن التعليم ومجالس الذكر وعن صلاة الجماعة والجمعة وعن يعني فيكثر فيهم ايه ويكونون منفردين عن الناس يعني لا يخالط الناس ولا يتعامل معهم او كده. فهذا هو المقصود. لكن من كان يعني وصوله من البادية أجدادها وأباؤها وكذا وهو نفسه حتى مثلا في مرحلة من عمره ولكن انتقل إلى المدن وعاش فيها وخلاص أخذ أحكام أهل المدن في هذه الحالة. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. يجدون في عند الإمام أحمد يعني كثير في المسائل المتعلقة بالبدوي والأعرابي يتكلمون حتى في أبواب الصلاة في إمامة الأعرابي بالحضري وإمامة يتكلمون عن الجندي. طيب قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيح. قال والبدوي هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان والقروي الحضري الذي يسكن في القرية وهي المصر الجامع الذي فيه تقام فيه الجمعة والجماعة والمنع من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده ما يقع في المصر فلا تكون شهادته موضع الثقة.